يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا دیدی نائے بیا کرد یہودے آگا کبائے خودے اگر مضمت کیجی مقصود ونا داگا دا کرنا جدی امت تا چی دا عادتین خوچی تو سخپن نکی سا چی کم کرنا یہودے اتوار و عادتین دی ایدے گی عادتے و ایدے خسنتے پا وجہ بندے خوپ دی لعنت شو دا یسألو قول کتاب انت نظر ان کتاب من السما یسألو قیا محمد اتونا سول کو ایپی ہمبارا اہل کتاب اہل کتاب اتونا مطالبہ کو اہل یہود دا مطالبہ چونکہ یہود اوی نکریوا اہل کتاب اگر کہ نصرہ بتاوی لرشی یہود تاوی لرشی حدوتا ایدے ہی کرا کارینے دے خان نزول دے وجن اہل کتاب نزداد یہود دی یہود اتونا مطالبہ کو انتو نزل علیہم کتاب من السماء کہ تر نظر کے پدئی بولے پٹاک کیونکہ توب دے اسمون جملہ تنے پٹاک پر نظر کے کما انزل علی موسیٰ لکب موسیٰ علیہ السلام مدد چی تورات کرا جملہ تن واحد تن پٹاک کر نظر شو دا سنا چی یو دو دو یتیرہ در نظر جی کنا تعنو تن دا غصول دا مطلبائی دے زد دا کریو کنا دانا چی پدا لپی دل کرسا چی دا کیما چی وحی تکیر دی کنا دا وحی نہ دو دا قرآن نہ دا و دا کتاب نہ دا او چ پٹاکشی پہ بدی اوپر نہیں چیا کہ نہیں دا کتاب دا اے دیو جنا وا ہلے سے سید دیو جنا کنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بدا ہٹیرا درنا لگے دا مطلبہ دا ہو دے پروردگار خپل حکیم ذات تا دے حکمت مطابق دے ہر پیغمبر سره کنا خپل شان دا موتا کنا تدریج سره اپ مطلب مطلب بندی وحی ارسی دی پر دیار کو کوشش کلام مداخلت کرن اللہ پا کتے چی فائدے سکبر تا ذالکا قدا غدی والا سلط کنا ہاتھ گڑے ای پنگارا چی دا خوڑے رکن غاٹا مطالبہ میں نو کرلا فقط سألو موسیٰ اکبر من ذالکا اے دے خال کے سول کڑاو کنا فا موسیٰ اڈیر غوٹ سولی پدانا کڑاو فقط سألو سول کرو دے یہودے اے آباؤ ہم دے پلارے لکے کرو دو تا نسبت ہو کرنے موجودہ یہودے تو اوش لو چیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دے قرن پاک پٹاک مطالبہ وے نکو پاوش خدا گا یہودے مسائل سن پاوش نیوی پلارے نا نکی نیوی کنا وہ نسبت دے تا اوش ہو کرنے سکا چا خدا پا پدے پدے کے بندے روزیوی وہاں دے پلارے نکے پا دے پا نیوی کنا زکا ایک پر سوال سے رگاٹ کر فقط سألو موسیٰ اکبر من ذالکا دے خلق سوال کرو دے موسیٰ نا غٹ پہ دے گنا اے تو پہ سوال لے کرنے دے غٹ سوال نہ کرو اے کہ تو دو پہ ٹاکو جملتن واحدن دا خود پر دیار مخت مرس را سے کری کہ پہ ٹاک تورات پہ ٹاک رولا دا جید پہ ٹاک رولا دا زبر پہ ٹاک رولا دا دا خود دے مرس سوال کرنے غاٹا حبران دو اے موسیٰ نے کہا دا مطالبہ کریو فقالو تفصیل دا کہنے گئے غد سول فقالو ارن اللہ جہرتن کوئی طور تر غلی وی کنا موسیٰ نے سامتے میں کتوب ویر کلو دیتے چھے کتوب پیش کلو دیوی چھے میخو پدے بندی اتمنان نکی جی کنا خدای مشتا پستر جی بندی اس کو را کرتا ہوئی اکتا چھے میجی ہوئی نی فقالو ارن اللہ جہرتن اشکرا کا مستا جواب کے مستا خدای پک جہرت پہ جاواتے بنے عیان کہ مجھے پستر کے بنے ہوئی نہیں فحضرت ہم سوائے کا تو بے ظلم ہم بے ونی ولدی بجلی علمہ ترجمہ کا دے مرگ الموت چا پدے بنے مرگ رولو کنا عقاب انہم پتریکہ دے سزو سر جادی پر سزوہ فحضرت مسائق تو ونی وہ دیکھے نا اگر مرگ و بے ہوشی بے ظلم ہم پسباب بے ظلم دی سرا چی دا ظلمانہ سولی اکڑو کنا アパカジカムレクル。ハイスタンダとフィスワール、ズルダチディケア、ゼルスウィークスウォルセ。ネデハルケナケナ、デルタジョコマカチダナムレクナ、ナシナムタレビウンシナシナムレクナ、ボレヒデジュラビ、ダハデハルケアダプタ。そのまたはずれでメンバーでマジャーズもビーナーと。でらばでやりかねにうるさい。そのまたはずれでエラーハン。ジュリプルサイケンマーグード。マフレサニーはずれでメンバーでマジャーズもファティケンアチリティバディハイアティナルン。アルモアジザーアラバハダニアレタラ。でらばハダニアルボネケンマジザーズとペルシュルムサリスランテケナ。アラファマジゼヴィルクレイピーマリエクラセベタクラビピモサイスラメトウィズマサラベタクスクラシルクリスタークラアラファコヘッダーシリッタファディポサディケラビアカラサイファイブニウニウロファアフォーナーンザレカデマフィメトウクレイディケジュームウォレムナスタシルムウォディビハリメノウクラカリウダガダマルセンギンジャムウォチュプチャーダサワカナアラファクチモカラファルトのウクルチマークメカル。ウォレムナスティスのメカルビヘリメノクラ。ダマタナチベルクエストドマネカル、ハズレットメルファケナ。フェテラザラカソニチジャケン、シバクルクン、アカトフル。ウアテイナムササルタンのモビナ。ウェルムクムサタ、ウジャトワゼ、タサロトワゼ、ウカバザワゼハ。たさるとん、バイエンザイル、ソルタンのたさるとん、マラダ。パデコムでパデトール、コムでパデトール、キャラバリスレレポデメタ、ジャワーとワゼハカナガラバーベルクラ。ハイソアマラハム、ベカティアンファシム、タオバタン。データホクメルコチェスレベカナ、チャーチェスヘバダスカラダ。ダビウィルシキャナ、ダカタルケイサ。チャンカラスウェナカラトール、タピアウディカナ。ファタハウベアタキウクルハバラウマラウアガチチャシバルクラウカンアガトルサラカタルクラダレモサリサランカナアガヨーハイビーアガタカトウカナチェドキサラトウカラバスリブネカナシバプレワトウワファナフォーカムトウビミサキヒムアウチェクノコプレイブネカナハアルジャバルトゥルムテカハタベラシー、オデハスグラノマダ。ビミサーキン、パサバディペハラウズウソケディサラ。ダベサバディパルド。エベサバディアクディミサーキアレヒム。パサバディオソケディパー、ペハラウズエディナ。チャカラタウラトトロウソケナ、ビアリカチュンチャラシリクル。ダーカムホルシキンアサフモディウダハムスキルウンディアミノホルピラキリカナ。でプロデューサーとチョコロカナ、オハイポサプサム、ウナウトゥルウ。エトセマリドカナカンカキサビアハザルロカナオカマリセ。レアハプチウダレリュファイクボルカナビアカビリュウダミサーク。ウォコルナナハム、オクルルババ、スジャダン。オウエリムデゲイアリケタベタディアウデタ、ウォワムズルナリン、オハラウチダハプディブンディポサビオダ。シェアパクリード。ダーカナ、カイラガウル、レシキガナ、ガルティディラシザカチェ、アガチェプジクショーカンアガデトラフ、カブロウカデパワー。アトラフィチネマルロカナ、シェミホパデブダアマネシキラウダホカナシャカマディ。アデクリタノトケポモカボデナ。チェカラカラジハテパララジュリカンアリハタヤビトルモカダスタパムカハラパチェクシュワ。ウォコナハポトルババ、スジャダン。オウムウエタ、ナデムサイズのウセキサド。イトザハレイシャカラフォディダルザボンディディサーフォディダルザボンディスジャダン、チッチッバブルキリアテ。バイトルモカダスボンディジャハドウヤアリハボディジャハドウカラチェカラベルウィサ。メラシェカラチッチッウィサ。どうしてもありがとうございます。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、 وقلنا لهم لا تعدوا في صبت هذا مختلف فكرة زمولي دي مختلف وقت احكام دي كنا اولي من دار الكتاب لا تعدوا في صبت تو استراجي تاي مكي سا دي حقيق تعظيم فيه لا تعدوا وفي قرات بفتح العين وتشديد الدال لا تعدوا وفي ادهام التاء في الاصل في الدال لا تعدوا ده بلا تعتدوا لا تعتدوا بإدهام التسوى ده شفاسه بدالش لا تعتدوا لا تعدوا لا تعدوا من عبادوا لا تعدوا في السبت تو استرائي جتائي مكسا تجوز مكسا ده هفته پکنا بتعظيم شه باستياد الكتار شه شه بدار بلتو سشکور کی سادا ده کنا چوتی وا و ده عبادت ورزي والا کده مسلمان ده پرش جمادو کنا واخذنا منهم مساكا غليظا وخصم لدينا كنا فديبوني في خلاوز مو خصم على ذلك فنكزه دا غير متكريدي دا طول خلاف رضي كنا دا كريدي چكلا دا كلا فكريتا ورنوطل هذي كابي كلا فكولي تهيور كرسدل وفي يوم مقامي وتميلي بي كنا دا حفتي تعظيم كنا فا مقامي پرشكور سيدي كنلو نپا حقنا فهارا مقابون دي كنا حكم المتكرا دا حكم المتكرا دا كنا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتل الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليه بكفرهم فلا يؤمن إلا قليلا وبكفرهم وقول على مريم بهتان عظيمة فبما نقضهم دما زيد ودبي سببيات والبا سببية متعلقة بمحذوف ده جار مجرور فبما نقضهم متعلق تفكنا فعمل محذوف كره لعناهم فلعنهم فدي من متعرضنات كنا فده يهود بده لعنات سوى ده دي كنا كبيرتا كنا هده دماغه تا و دردتا كنا خير خبره لغا نوزي يتو تجي چه قرآن مكنا تجي پی همباره بيد وقت فتاك روشي قرآن فتاك روشي دلشي كنا دادا كسا ده چه پروزيار ده رحمت نحفظ رحمت يسوري دي كنا فبما نقضهم فسبب ده متولى بيسرا لعنهم بسبب نقضهم ميثاقهم أفخبوها لو زنا بار بار على زنا كرر متوي يو وكفر من آيات الله فسبب ده كفر سرا ده فائبك ده آياتينا ده فائبك كتبينا كنا انكار کو انجيل نمالي بيا پر اپاق رول بيا نمالي وقتل من انبياء بغير حقنا فسبب ده قتل سرا انبياء بغير حقا بنده في مرون ويرنا وقولهم قلوبنا غلف او سبب دو وينور دي سرا في مبارتا قلوبنا غلف كي ميجن خد دابتي لا تعي كلامك اي تو خبر رشي ذكرا سطلا رشي يو دك ولا قلوبنا غلف جمع دو اغلف اثر جي كنا غلف اگر سريتا ولا شيء كي كنا خاصي نوي نخطنا وي كنا پا پردا پا ذكر پا سار بند روغري وي كنا دي علب دي ما كان غلف تو دي بي بي مارا سيم تبير مش ما تبير لك چپو قلوب بنا عور سيم دي مش رنية دابتي غالبان دا چكا مخاطر شوالا يا خدا ما تبدا چه مش ہو كنا بلکل سلوم يوني پسپ يجينا لك دوميون چه بي كنا همير دي ما خوو جه تبير دي كنا خبر علمير نوزي دا بيا كنا يو قسم انا خونا دا چكي کرنا کالان کے دے عالی مولی کوئی حال کو کرن وہ نبی ہم جن ساتھ پر کوئی چاہے بس نمیر کو کرن میرے گرام دس نیدر کچھ میرے خود دابتی سبب نبودی نا یا قلوبنا غلف اے میرے ندابتی یہ دا مطلب دا چھے میرے نا خود کرن اے علمی نا ڈک شوی دی اور میرے گنجیش نسا پر چھے نیرے کنا سبب نبودی میرے دیتا اے علمی نا نیرے ڈاکتی بالکل اللہ کو کوئی چیزا کی سندو چیزی پیشی نا یا زنہ کنا بلکل لیرہ لگا لبریزی ذاتی کنا پر تلیری بلتا با اللہ والے بکفرہم بلتا با اللہ بلکہ اللہ کو مور لگو لدہ علی حادی پر لیبوں نے پر سبب دے کفر دی سرا ایدھے کفر باعثا شو دا دے انکار و کفر کنا خواہ کو چیزی نمو دب کری دی فلا تہی وعظن نے وعظ نشیو دے کولا وعظ نور نوزی خیر خبر نور نوزی ファラミナイラカイライマンドリムガレルキハーメンカブデラネスラマサブウォビクフリヒムアタタイヤファモスポクフルボネカナファビマネズミサーカーモクフルミアヤティラヘファサバブデュパヘラウゼムトウィレスラオパサバブデュクフリアクサダファイプテアヤピナオデュコカンビアディカトポアジャボネオパダラマナホラチキサラジオクリブナウンファビクフレームワコレマラマリアムボタンアジマオパサバブデュクフレプリサイサラムデュマラトンサミエルウォカルバーダリカビビアムカラカチュウビクフレームアランカトタイレカナファポスマジュルブニファビマーネクズヒミサーカホンレファスレバイナフウアバイナマワティファリヒレカチファスローのミュージリマトフレアポミュージリカナマワティファリヒミントマトファリヒカナファレブセンネバルトバアラファリアビクフレームペセラカナアファスローのディナビハペアアジャリベルマークルでパサバブでコファイスラーはコーリーマーラマリアマブタナジマーオパサバブでウェルトロケイスラーパビマリアマブデアガテーラウォッパブネカラウォッテープウェルトリーハイスラモハデズナーシャパデブデリアズビラデズナーカラトハマツラガビワコーリーマンナカタルマシハイセナマリアマラスウルラオパサバブウィヨンディスラーマフタヘリン、ダフェカデレパファリアムのウガナ、エナカタナルマシハブナマリアム、ミサナマリアム、ジミシカタカダ、マシヒ、イサイブナマリアム、カタカダ、ラスウラ、ラスウラフライパク。ダラスウラフェカベディニューサークル、ザカチリフダイスウランベロ、サヘリアベロ、アリアベベルズナベロカナ、ダアラパクダカナ、サラガウラダ、チアドファイパクラスウラ、ラスウラ、エモテレクイカチミラカタカダ。ファーストクラスからジミカツカーフィザミヒムダーデハキアムテベピカナカタリナファレディケンディザンダエディマジモエザリカアズブナーホンエディケトウリコフリアティウディサナエアウカバエコウディアブネカナアラプケチプレイメンアザクラレカナファレイメンアザクラレカナファレイメンアザクラレカナアミサーカーモタビアンビアカーカーカービーウダセカナウサハナキセコカナイサイサムナンカーダープマレバブルボタノタリカナフォディサイサムデカナカタウダダウエコフォディメチラカディメマカナアザブロサラディメカナマロナクリディカラタラタグリバナホンフィカティギアラパカリティグリポディサイサムデカタパダワシタジヤコカナウマカタルホンだから、私はマシーンのマリアム。だから、私はカトロニーでカトロニーサーリスラム。マーサーのボーニーポポンシクラダ。ワラキンシュプハラハム。レケンクラス、スティバーグルスミルディータ。アルマクトゥルウルマスルバ。アジキンサイカトロシュワダポンシュワダケナ。ファボディーサイサムシェブハラチュウルシュワポディブディスティバーグラ。ワーサイブン、アラディーサライブ、フォラ。モナシェコーディーサイスランクラフォー、ポテトシェディスマンウォーカンアラジェセパトルボネケジェタロトウチェディタカサカマ、ポテトシェディラノ。アディサイスランシェブハウス、ソラタフォデブンウォーチュウファガー、アスメタチュウカナ。オダイサラウニウォーシェコーサーティーサイスンジュウショウ、アイパンシクラダ。イサイスンナプンシクラ。ビーサー。ولكن شبه لهم المقتول والمسلوب بيسا رانغر شكنا اذي دي پر آئے مقتول تا مسلوب تا يسا سم رانغر كيفا اي الك اللہ علیه شبه هو اللہ پا بابو دي دلکنا شبه هو سرط مر وچه ولو فظنوه اياه بده گمون وکنو کنا فده اگه خفل جهد ملگری بود دي يسا كدا يسا اسلام دا وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهو オペハカーカーソンジャストラコリサイズのパカプシェラフィシェケムアライサカプシャクシディゲナメネケティヒダホニケティアプシャクシディケネケティリサナエサーセディケナサープデフルスンダカナオプシャクシディキナダメカテルメダオカカテルメダビオヒカテルクラメデカナ アミザサイラガラオカナベミサイデウスクナエパトフノウラゲザチパソウスウデアカナバキタキイサーリサボディミサイラノウタダオミフヨウニウロカナネカアイサイベデミサイベデソウスウルオカガディミサイベパイサボデソウスウルカナエラリチサイパクロズロハイトカラバドムラマラウルマクトゥラチェカラガマクトゥリウリドロウチアルバジフォウジュアイサーチェラフォチェラリサドウォンジャサディサビジャサディウォンバディエカラディサイズンバディドロネファレイサビヒダイサナダウォカラハルンバルハワーザラレケジナダガマクトゥルチェダイサダケナアハサイダレンダチェラリザムヒカシダوان الذي نحتل كوفي لفي شك من القصاصي لكنا ايوا هي قصاصه روندي وما لهم به من علم ما لهم به من علم نستعر قديم العقل قد قتل صابون اسكنا يكني علم السلسله الا اتباع ظن لكن تغمر قصتلاد لكن خيالي كنا ودا غمري قصادو استثناء الملكاته وندا استثناء الملكاته ذكا كي زور فكان علم لا ولكن يقولون ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك ن ي ك ت ك ا ي س ا ك ن ا فداس ح ا ل ك ا شاكنا كتل خ ب ر ا يكنيوي بل ر ف ع و ا الله إ ل ي ه بل كلا بكرا و ت ك ر د ا زور فتراب بند اغا جوندا يسميت شكسوا دا كنا وقال لو عزيز على بك غليب دا في ملكي بخبلا بطفي جلاب دا كدير دا كيو انسان يوكر بلدام اسميت شكو وحكيم في على بك بخبلا كنا سنة عشية بحفل كور شيء حكمة ولدا حكيم ذات تفحل شرش على بحكم حكمتي وإن من الكتاب إلا من النبي قبل موته وإن من أهل الكتاب ما من الكتاب إن في هذا وإن من الكتاب أحد ونسنا هيسد بعد الكتاب إلا من النبي مگر ضرب إيمان ضروري فدي إيسا عليه السلام مده قبل موته もしやっぱりマーガナ、アイルキタビー、エラルユミナビヒーダワンズミリサタレダ、オカブラモティヒーダブズミリジェネディアハタ、エレキタビータ、ウエメンアキタビエラミナビヒー、カブラモティヒー、オリスタヘスセクラキタビナ、ヘスキタビザセネスタ、チアパドブリマンドルリマグリマンドルリパドブネカナ、ダファルマーガナモシェ。حين يعاين ملائكة الموت شكرا بملك ملائكة ويني هذا يهودي كمري زنكدان يشيكنا لفداك مدى داخل اي سارا كالك منكر دينا وصحير يبلو كنا غابي وفشاير كنا ايمان فروري بيماري بتسليم كو اگر كا ايمان پيدا بير كوينا فلا ينفع ايمانه لتا اي پيدا نمير كيا دي ايمان ذكا كدا خد استرار والا حتى كنا او ابر احتمال بيان كو كنا وان من الكتابه ونسال هسد على كتابنا الا من النبي قبل موته وهذه من الفتره الجديده مجد ايمان رونيكرا فليسال سمد المقصد مرضي سال سمنا قبل موت عيسى بدا ايه روايه سرادير موافقه موافقه دوجه عيسى بن رندايدا ولا يفخر وسر كيزيري كنا لكا ايه مطلب كيما حديث رولي كنا مالن تاوتور ترسدري ديكنا دير حلتر ولدي ميقاو هي كيم دي سايس باكي كيم يهودين تول بيكن ايمان فروريكنا وطول بپسشي حبر بفرير دي لما يندل قرب ساعته ذكا جيكنا كيامات نزل سي بدائر كي ديري كما ورده في حديث ويوم الكيامت يكون عليهم شهيدا ودي كيامات فرير بدي سايس فريبو ديكنا غواوي بما فعلوه لما بعصا اليهم لكن هناك اشياء اخرى لانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بانها تتحرك بان 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私فسبب ذو ظلم لأحد كثيرات يهوديون دي هم اليهود آقا سنجا يهوديون دي حرم نعلم طيباتن إذن ذو ظلمي قواجبون دي دي كان چدا دیکنا خواهي پا قائفتنا الكار في مرن سرکن ذا دواق دسمنی دي في مرن قتل حرم نقل فدائبون دي پاكي زاخرين او خلط دي پر خلول وي هيا لتي في قولي حرم نا كل دي دفور سورة نعام شکن عرون دا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ولكن يجب ان يكون هناك كثير من المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين في المسلمين مولانا حلقنا لك من روطة لكا برشاة الحكمة فبايتاليش يعني خطين أخري وآتذنا للكاثر من عذاب الأليمة وطيور من الكفار دي پرا چكين پرشو كفار دي پر معذاب درناك سيور کردا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمن بما أذن لك وما أذن من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمن بالله ومن آخر أولئك سأنوتيهم أجر عظيمة لكن الراسخون في العلم هو أحد مضبوط وقلاقت في العلم الصابتون في العلم مضبوط خالق في العلم فديش لك عبد الله بن السلام والمؤمنون ونرى أن عام إيمان دار خالق المهاجرون والأنصار يؤمنون على إيمان ذلك في القرآن الفاتح هذا أنا مناكنا معنى دناء وزيدنوك مطالبينك اغا ايمان پر وڑلا دا اغا ايمان روی بما پر كتابون چه تو پترام نزل شوا دا اپا بولا چه پترنا فتورا پخارا نسودی اغا تسلیم کوی والمقیمین صلاتا نسبنا للمت ہے اتا تیرے پر ممنون مولے مرفوب پچار وکنا خدا منصب پر بنا برمت حاکنا والمقیمین صلاتا و خ ا ص ر ا ح ل ق ا ج ك ر ا غ ل م ص ف ب ن د ي ب ن ي ق و ك ن ا خ ا خ ذ و د ي ر ك ر ا ف ر ي ن ف ب ن د ي ب ن ي ق و ن ا اغا ايمان پ ر و ر ي ف د ي ك ت و ب ن د والموتون ا ل ز ك ا ة و ز ك و ت ي ر ك ي ن ك ي حالك والمؤمنون بالله ولي من آخر واحد كي فالا ايمان دا فكيامات ايمان دا اولئك سؤلتهم اجر عظيمة اذي حالك تبا ضربة جميل بأجر عظيم ركي هو الجنة تشاجناتا